كهف ذرة. كهف ذرة. كم يا شيخ؟ كم؟ هو يقول كم؟ هذا أنا ما أدري ما أبغي كم؟ أنا أبغي مت كم شخص كم؟ أعرفه. شخص دنيس كم؟ لا أنا كنت أعرف كم ما عرفته إلى الآن. كم اسم مجروح؟ اسمع. لا يا شيخ. أي أنت؟ ليش أنت ترفع يدك؟ لما أنت تكون زي المغربي هذا. لا حل راسك. لو قليما سمحا ايه سبق هذه السلة بنا ها ايه كم وين الخبر ايه لا شخصا هذه حلقة تميز هذا ايه تميز منصوب لكم وعلى مثلث ايه ولما كان التمييز هذا مطلوب؟ وين دليلك على انها كمان مطلوب؟ على ان التمييز هذا مطلوب؟ القاعده التي دلت على ذلك؟ انا اعلم وكم؟ احمد الله وكم الله انتم تبغون تمرون على القواعد بغير مناقشه؟ لا افعل الا بهذه المناقشه سمع بس سمع أنا قلت لك شخص وان دليلك على ذلك أميز بالاستفادة كم في إذن لا ميزة لا مهار وين الساهد هذا وين الساهد في ذلك يزدع لا حمد مثل تمييز 20 أنا أبغى تمييز 20 مفرد يعني مفرد أن يكون مفرد مفرد مفرد منصوب هذا معنى قبل ابن مالك بمثل ما ميزت 20 فمن 20 من 20 الى 90 في اللسان العربي لا يكون الا مفرد منصوب كما في قوله تبارك وتعالى وواعدنا موسى 30 ليلة هذا مفرد ليلة هذا واضح فجلدوهم 80 جلدة انه ما يعرف هذه القواعد إذا كان يفكر القرآن عنده تلاميذ يعرفون القواعد يوقفونها هل هذا التمييز مفرد ولا غير مفرد؟ هل هم منصوب ولا منصوب؟ هذا ولذلك استخرجوا هذه القاعدة قالوا يعني مجلس الاستفهام كم بمثل ما مجلس عشريناك كم شخصا سما شخصا سما ايش عربه؟ فعل ماضي مبني على الفتح. ماذا الفتح؟ على الألف. ماذا عن الدور التعبد؟ ماذا؟ ماذا عن الدور التعبد؟ لا لا قول مقدر. مقدر. مقدر. مقدر على إيه؟ على الألف. منع من ظهور الله. طيب وين الخبر؟ الفاعل مبني مستمر. أه؟ الفاعل هو الخبر. لا لا لا. يقول لك وين هاي اللي قد عرفها تكمل الجملة يقول لك. لا لا هو واحد. الجملة يا شيخ في محل ربك. ايه الجملة في محل رفع خبر المفرد طيب هذا معنى قلب المال مجلس في الاستفهام كم بمثل ما مجلس تعيش هناك كم شخصا اذا كتبت في رسالتك غير هذا مشطب غير هذا مشطب هذا كم ما شطبوا لك عرفناه يقول لك مصطفى غدا مناقشة الرسالة حقك نعم فكم شخصا اسمع ابن مالك الآن يذكر لكم قاعدة كمان قاعدة أخرى في تمييز كم الاستفهام فقال لكم وعاجزا تجره من مضمرة إن وليت كالحفا جار مظهرة عزيز أيها المخاطب عزيزوا أنتم كمان أيها المخاطبون أن تجره أن تجر من تمييز كم الاستفهام متى لن يثبت حرف جر مظهر إذا وليت كم هذا حرف جر مظهر فإذا لم تن كم الاستفهامية حرف جر مظهرة لا يجر تمييزه مثل كم درهم اشتريته بكم درهم اشتريته هيا علي منتك كم جار مجرور ما الجار؟ لا المجرور كم مزور وعلى متجرين مبني على السقوف في محل جر مبني على السقوف في محل جر بكم درهمي مزور نعم حرف جر مقدم بالتقدير بكم من درهم اشتريته نعم. اشتريته هذا سعره فعل وفاعل فعل وفاعل فعل وفاعل الفعل هناك مبني نعم مبني على السكون بريمة طالب ضمير رفع من فاعله هي الجملة من الفعل وفاعل هذا لها محل في الإعراب نعم ايش محله لها محل ايش محله صفة لدر محله لا اسألك عن محله محل جر بريمة لأنها صفة لدر بون دليلك على انها صفة هات ما عرفت الدليل اذا ليش تقول هذا الجمل بعد النكرات الجمل بعد النكرات معارف هذه هذه قاعدة كلية الجملة بعد النكرات الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف هذه هذه قاعدة كلية واضح أيه طيب هذا معنى قول ابن مالك وأزيدا وأزيد أي أبيح جب أن تزور مين نون مين مبنى أن تزور تمييز كم الاستفهامية ولكن بشرط أن تالي كم حفظ مثل بكم درهم أي بكم من درهم واضح الذي يقول أن درهم في مثل هذا المثال مجرور بالإضافة ما هو مجرور بالإضافة هذا غلط القاعدة هي مجرور بمين قدر بكم من درهم بكم درهم بكم درهم مشتري هذا درهم مجرور بمين مهما كما قال ابن عمر فلا يجوز مظهرها وأن يجوز مظهرها قال لك مظهرها من مضمرة هذه من مضمرة يجوز مظهرها بكم من درهم مباشرة المالية كم حفظة المظهر لا يجوز يجوزها لا يشترى بكم هذا بدليل أجي لا قال لك ابن عمر كم جي الجار المجرور بيش يتعلق اسأل زي ما جمع نعم نعم هذا تريد كم هذا يتعلق بايش متعلق متعلق بيشتريت اللي نعم كم متميز وكل متعلق بايش اشتريت متعلق ما تاخذ الا بالافعال او ما فيه معاني الافعال او شبه الافعال او رائحه الفعل او الذي فيه رائحه الفعل المزرورات يا إخوان والظروف باللسان العربي تكتفي برائحة الفعل فكيف إذا كان الفعل موجود وهو مستري لكن شيخنا هل تقديمه هنا ذكر الصدارة ولا يفيد الحصر هنا التقديم للصدارة ما أجيب هنا واجب لأن أصبح الاكتفاء لأن أصبح لها الصدارة أمس. كم اسم والدليل على ذلك دخول حرف الجر عليها آخر. ومنه قولهم على كم جذع سقفت بيتك على كم جذع سقفت بيتك على كم جذع سقفت بيتك لا ايش اعلمه ثم ما تسكت هنا من الشعن المغربي بس يتولى يتولى هذا نعم على جار ومجرور على كم هذا جار ومجرور الجار والمجرور هذا متعلق به وكم هذا نعم كم هنا ايش على هذا مجرور وين علامة الجر على من علامة الجر ما أسألك عن حرف الجر علامة الجر بس مبني على السكون إما حرف الجر مبني على السكون ومن على السكون على كم زيد عين زيد عين ايش ايش اعربه محذوف لا انت تشوفه وين حرف الجر ثقفت هذا بير وماي بيتك الجر والمجرور هذا متعلق بيه متعلق بيه هل يجوز أن تقول لواحد إذا قال لك واحد تخفت بيتك على كم زرع هل هذا يجوز ولا ما يجوز تخفت بيتك على كم زرع أو تعرف مالك صوت مالك صوت ما سألته ولا أعتبر سؤالي جوابه وأعتبر السؤال المسألة هذا يجوز يجوز هذا كلام فاضي ما أريد استفاد لها الصدارة لا يعمل ما لا يعمل فيها لا ولازم المتأخر العام أمس وهي اسم لعدد مبهم فلا بد لها من تمييز وهذا العدد المبهم لا بد له من تمييز نحو كم رجلا عندك كم رجلا عندك كم رجلا عندك هيا من يعني بهذا المثال هيا أنت كم رجلا عندك رجلا تميز من؟ من صوت؟ عندك مبني على الفتح عندك لا نسأل لا تقول هذا عند ايش عند الظرف الظرف الظرف مكتوب على الظرف وعلى متنكر تقول انت تسوي هلا انا ناقش تبغيني اي نعم مكتوب على الظرف وعلى متنكر الفتح وين الفتح الدال على الدال طيب والكاف الكاف هذا مضاف اليه طيب والصرف هذا متعلق بايه ماذا متعلق به هذا هو الخبر متعلق بمحذوف المحذوف هذا واجب ولا جايب واجب واجب ما الذي يتعلق به نعم هذا صح لازم تحفظ الشيء هذا فيه إشارة للوجوب فيه إشارة بعد قالوا لك وجوبا أربع مواضع يجب فيها لا نقصد ألفاظ البيت هذا ألفاظ البيت هذا هو المفهوم ما بين أي حالك من العرب مقدرين معنى كائن أو استقرار يقول لك الكتب وجوبة ما فاهم؟ يا روح شيخ لم عملك لك يا جرير وقال لا لا ما أعرف هل تشغلني عن الدرس لا يا شيخ أنا أسأل عن التمييز كم أيضا لا لا لا فيها ثلاث دولة يا أخي هذا البيت ما أعرف عربه وكثير منكم ما يعرف عربه إن فأنت كثير منكم ما يعرفه كم عمة كم عمة كم عمة لك يا جرير وخالة وخالة وخالة وخالة حجبة قد حلبت علي هذا الخبر. لكن يا شيخ اذا قلنا كم عمتهم فين تميز كم؟ تميز كم؟ اذا قلنا كم عمتهم قول له هذا كم هناك؟ كم هناك اذا قلنا يعني يجوز ان تكون خبرية ويجوز ان تكون تفسير. نحن نعيب هذا وتشوف اعراب هذا. كم هذه اذا قلنا استفهامية اسمه استفهام انتبه اسمه استفهام مبني على السكون في محل نصب على ايش؟ على مفعول مطلق او على النصب يعني ظرفية لان التقرير التمييز محذوف فالتقرير كم يقول الفرد الجنرال كم وقتا كم وقتا عمته لك يقول لجرير يا جرير فدعاء عمتك كان حلبت علي هناك خبر عمه سوغ الابتداء بالنكرة يا شيخ سوغ الابتداء بالنكرة لا الاستفهام ابي كان اسمك يبقى في حالة الرفع هذا لا هو يجوز أن تكون خبرية ويجوز أن تكون كذلك ولكن إعرابها تمييزها محدود هي تعرب نائب عن نائب عن مفعول مطلق كم حلبتك كم حلبتي إذا كانت خبرية كم حلبتن إذا كانت استفهام البيت ما هو إعرابه يعني ما هو ذكر مش كل واحد يعرب هذا فاهم ولا فاهم جزاك الله خير فهناك في حالتي كونها عمة مرفوعة وأما في حالتي كوني عمة هذا منصوبة هذا ظاهر استفهامية أو خبرية نعم كم عمة كم يا شيخ مبتدا تعرف في حالة نصف عمة ليس نعرف كم مبتدا في حالة نصف نصف عمه نعرف كم مبتدا لا تكون لكم مبتدا محمد بحرات مبتدا محمد تميز في حالة الرفع في حالة النصب في حالة النصب هنا تبع عمة أنا الخبر قد حلبت علي إذا ما هو عجيب وكذلك إذا كانت خبرية إذا كم عمتي كم من عمة لك وخالتي فدعا قد حلبت علي عيساري التحليب له عيساري حتى كانت أصابع الله فدعا نمشي يا شيخ نمشي ايه من هو نحن نمشي الآن نحن على هذا البيت الذي الفرد هنا وصدوا ما تغلق خلي أكون كلام هذا ما هو ضيع هذا ما فيها إلا وجهين ما فيه إلا وجهان وأما هذه فيها ثلاثة وجوه كم عمة كم عمتي كم عمتي ها انت هو امشي امشي قد يحذف للدلالة نحو اسمع يا أي كم يوما صمت هيا اسمع اسكت خلي طلبة العلم يعرفون هذا كم يوما صمت علمت اي بس كم اوس كم صمت بس ما بين ها وين انت ايش تقول انت خليك معي كم صمت كم هناك يسعى أبوه أوس أوس كف لا يقول واحد سنة أنت تسوي للكلام أحد أساس الكلام أنا أراقص من أن تسوي له الآن لا ليس الكتاب ولو كانوا ولا تفعل خلونا نيتكم على بحر البحر هيا أنت أرفع صوتك يا لا أنا قلت لك كم صمت كم إيه اسمه صفة نعم مبني على إيه أخي أنا نمسك ولا نسأل غيرك ولا هذا نسأل غيرك ولا إذا متابعناك عييت ما تقدر خمسة بص طبعا لازم يناقشونك الأساس أساتذتكم وكذا يناقشونك في القواعد وكم من ما تعرف القواعد اللي بها فأنت ترفع يدك هاي لا يؤثر لا ولا يأمن ولا يصدر هذا من زمان يشترك معنا ما عمره سمعنا صوته أبغى أسمع صوته لا خلي هذا الذي يرفع لا جناح اللي رفع مبتدا يا مسكين لا أوف لا إدريس هذا إدريس اسمه إدريس عربيد كم صمت صدع على السقوط مكان نصب على الظرفية السبب يوما ايه شيخ انا عندي ما تعرض ما في اللي اعرضه لكم ولا الاستاذ اعرض لكم هذا بغير ما يوما اعرض هذا الرجل قل محسن طب اسمع عرب يا شيخ هي ما هي ظرف زمن هي نائب عن ظرف الزمان نائب عن ظرف الزمان نائب عن ظرف الزمان ايش رايك كم تبسط الظرفية على كل حال هو معناه زي ما قال ماشي لو كنت هذا ناس طيب خلنا نسمع رأي الله يوما كبير هو عربة لا تعدد لا ما تعدد صمت يوما معناه مفعول به يوم الهد هذا صمت في يوم هذا ظرف ما انت ولا تشتيش يعرب على الظرفية لأنه حصلت من يوم نعم هو يتبه هو بل لازم تعريف منها ماذا هي التمييز هناك محذوف العدد التمييز هو الذي يبينه التمييز معناه هو الذي يبين العدد هذا سواء كان العدد هذا كم ولا غير وتكون استفهامية وخبرية الخبرية سيذكرها والاستفهامية يكون مميزها كمميز 20 وأخواته مميز 20 كمميز 20 في إيش في النص وفي قوله مفرد فيكون مفردا منصوبا نحو كم درهما قبضت كم درهما قبضت آية كمان كم درهما قبضت خليها كل خطا كم درهما قبضت كم هذا اسعاب نعم وقف كده حد نعم يا شيخ وسعدك لا موصل محل نصر موجود نصر نصر خوف أنا وعلي كان ما شفته في العام الذي بعد كف كأنه رأيت دنيا هو مسؤول به لك يجب أن الفعل يتصليق على مصر كان متعدد إذا كان متعدد وأما إذا كان إيش لازم فهناك تكون سيدوات الشرطان زي أدوات الشرطان يتبهون عربة نعم عربة ويجوز جره بمن مغمرة إن وليت كم حرف جر نحو بكم درهم اشتريت هذا أي بكم من درهم اشتريت فإن لم يدخل عليها حرف جر وجب نصبه وجب نصبه فوق قال كم الاستفهام يتميزه إذا لم يدخل حرف جر على كم وجب نصبه على التميز واستعملنها مخبرا كذا الآن القسم الثاني من قسم الكم في اللسان العربي كم ناس الخبر التي تشكل